وكذلك قال يحيى ابن معين هو قرين وإمام أحمد، وكان من أقرب أقرانه إليه، فكان يحيى ابن معين رفيق الإمام أحمد في طلب العلم. قال يحيى ابن معين كما أخرج هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، قال حدثنا العباس ابن محمد الدوري قال سمعت يحيى ابن معين يقول أراد الناس أن أكون مثل أحمد بن حنبل، لا والله لا أكون مثل أحمد أبدا، أي أن الناس أرادوا من يحيى بن معين أن يثبت مثلما ثبت الإمام أحمد في محنة خلق القرآن، ولكن يحيى ابن معين رحمه الله وكان هو إمام الجرح والتعديل يعرف قدر أحمد، ولذلك قال هذه المقولة. وكذلك جاء عن بشر بن الحارث أنه قال لما حمل أحمد في فتنة خلق القرآن وضرب بالسياط، فقيل لبشر بن الحارث وجب عليك أن تتكلم وأن تقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى تكون عبدا وعونا للإمام أحمد. فقال بشر أتريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس ذا عندي، حفظ الله أحمد بن حنبل من بين يديه ومن خلفه، فإن أحمد ابن حنبل قام مقام الأنبياء في فتنة خلق القرآن. وكذلك قال أبو زرعة الرازي كما أخرج هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي خيثمة، وما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد بن حنبل، وما رأيت أحدا أجمع منه. فقيل له إسحاق بن راهوية، وكان إسحاق أيضا رفيق الإمام أحمد أيضا في طلب العلم، فقال أبو زرعة أحمد بن حنبل أكثر من إسحاق وأفقه، وقد رأيت الشيوخ فما رأيت أحدا أكمل منه، أي أكمل من أحمد. اجتمع فيه زهد وفضل وفقه وأشياء كثيرة. وقال أيضا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، فما يحب أحمد إلا سني، وما يبغض أحمد إلا مبتدع. نعم. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أشد الناس كراهية لعلم الكلام المبني على الرأي، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في خلال شرح هذا الكتاب. ولذلك كان يشدد في كتابة كلامه، فكان يأمر أصحابه أن لا يكتب عنه شيئا، فكان يأمرهم أن لا يكتبوا إلا الأحاديث والآثار فقط، خشية أن يترك الناس الآثار والأحاديث ويكتفوا بكلام العلماء فقط. وسبحان الله، يعني قد حدث شيء من هذا بالفعل، أنه مع اندراس العلم وغلبة الجهل في القرون المتأخرة على كثير من المتمذهبين والحزبيين، صاروا يتركون الأحاديث والآثار ويحتجون بقول فلان وعلان فقط. إذا قلت لأحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال لك قال شيخنا فلان كذا، أو قال العالم فلان كذا، فيرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام فلان أو علام. ولذلك لما قيل للإمام أحمد، أو سئل الإمام أحمد أكتب كتب الرأي، قال لا. فقال هذا السائل: فابن المبارك، أي الإمام عبد الله بن المبارك، قد كتبها. فقال الإمام أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السماء، أي أن ابن المبارك لا يوحى إليه، فليس كلام ابن المبارك حجة. ثم قال: إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق، أي من فوق ابن المبارك، فأمرنا أن نأخذ العلم أولا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك نجد أن الإمام أحمد رحمه الله ما ألف كتابا بنفسه، وإنما هذه الكتب والمصنفات التي وصلت إلينا إنما كتبها تلاميذه وأصحابه. فمثلا كتاب أصول السنة هذا الذي سوف ندرسه إن شاء الله، الذي رواه ونقله هو عبدوس بن مالك العكار، نقله عن الإمام أحمد. وكذلك المسند الذي روى المسند عن الإمام أحمد هو عبد الله ابنه. فالإمام أحمد ما صنف كتابا كتابة بنفسه، وإنما كل هذه الكتب التي رويت عنه كانت من رواية تلاميذه وأصحابه، لأنه كان يرى عدم التصنيف ويرى عدم الكتابة أو عدم كتابة شيء بخلاف السنن والآثار. وكان الإمام أحمد رحمه الله من حرصه على اتباع السنة في هيئته وفي سمته، كان كما قال عبد الله بن أحمد: خضب أبي رأسه ولحيته بالحناء وابن 63 سنة. فكان الإمام أحمد حريصا على التزام هذه السنة، وكان كما قال أبو داود السجستاني لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء من كلام الناس أو مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم، إذا ذكر العلم تكلم. فكان حريصا على وقته، وكان حريصا على لسانه أن لا يتكلم إلا بالعلم وبالسنة. وما كان يدخل نفسه في المهاترات والمجادلات العقيمة التي قد ينتهجها البعض، وإنما كان يبلغ السنة وينهى ويحذر من البدعة ومن أهل البدع دون أن يدخل في خصومات مع أهل الأهواء، ودون أن يضيع وقته في المهاترات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فكان رحمه الله تعالى وقافا عن حدود السنة. وكان أيضا شديدا على أهل الأهواء، فما كان يلاين ولا يهادن مبتدعا أبدا، ولا يقول، وما كان يقول مقولة بعض الحزبيين المعاصرين سلم منك اليهود والنصارى ولن يسلم منك إخوانك من المسلمين، يقصدون من المسلمين من أهل الأهواء والبدع. فإذا حذرت من فلان وعلان المبتدع المخالف للسنة قالوا أتركت اليهود والنصارى وأخذت تتكلم في إخوانك من المسلمين؟ وبلا شك الذي يقول هذه المقولة يعني هو ما بين جاهل بأصول أهل السنة وبين صاحب هوى أو مبتدع يريد أن يدافع عن بدعته ويخشى من تحذير علماء السنة منه ومن بدعته، فلذلك قام بترويج هذا الكلام الباطل حتى يصد الناس عن قبول كلام أهل السنة. فكان الإمام أحمد رحمه الله من أشد الناس على أهل الأهواء والبدع، ولما وقعت فتنة خلق القرآن وقام الخليفة في هذا الوقت وهو المأمون ثم من بعده المعتصم ثم الواثق من امتحان الناس وامتحان أهل العلم بالخصوص، فمن أجاب منهم بأن القرآن مخلوق خلى سبيله وتركه، ومن أصر وثبت على أن القرآن هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق عذب وخبز. كان مما يرفع شأن الإمام أحمد أنه ثبت في هذه المحنة دون كثير من كبار العلماء في وقته، فلما دعي علي بن المديني وشيخ الإمام البخاري رحمه الله، علي بن المديني وشيخ الإمام البخاري، كذلك لما دعي يحيى ابن معين وأبو نصر الطمار وأبو زهير وأبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن سعد صاحب الواقدي صاحب كتاب الطبقات الكبرى وغيرهم من كبار العلماء في زمن الإمام أحمد لما دعوا إلى الإجابة في فتنة خلق القرآن ووردوا أو وهددوا بالضرب والقتل ما استطاعوا أن يثبتوا وأخذوا برخصة المكره وأجابوا وقالوا إن القرآن مخلوق خوفا وخشية من الضرب والسجن والتعذيب ولم يثبت إلا أحمد بن حنبل ومعه ثلاثة أو أربعة من تلاميذه أو من أصحابه ولم يكونوا من أقرانه فثبت معه محمد بن نوح وكذلك نعيم بن حماد وأحمد بن نصر الخزاعي وكان الإمام أحمد يثني خيرا على محمد بن نوح هذا ويقول إنه كان رجلا صالحا وقد مات محمد بن نوح في طريق ترحيل الإمام أحمد وترحيله كذلك إلى المأمون فمات محمد بن نوح في الطريق وصلى عليه الإمام أحمد وكان أحمد شديد الإنكار على أئمة السنة الذين أجابوا في المحنة رغم أنهم كانوا على السنة ورغم أنهم ما أجابوا إلا مكرهين فالإمام يحيى بن معين وكذلك أبو خيثمة زهير بن حرب وأبو نصر الطمار وابن المديني وغيرهم من هؤلاء الكبار ما أجابوا في المحنة معتقدين صحة هذه العقيدة الفاسدة ولكنهم أجابوا مكرهين وكان لهم العذر كان معهم الرخصة وهي رخصة المكره ورغم هذا ما التمس له الإمام أحمد عذرا وقام بهجره ولما أراد يحيى بن معين أن يدخل على أحمد وهو مريض أبى أن يكلمه رغم أن يحيى كان من أقرب أقران الإمام أحمد فقال يحيى بن معين لما وجد انصراف الإمام أحمد عنه قال أبعد كل هذه الصحبة لا أكلم أي بعد أن صحبت الإمام أحمد كل هذه السنوات يهجرني ولا يكلمني ولكن أحمد ما هجره إلا في الله عز وجل وكما قال ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أن أحمد هجر هؤلاء رغم أنهم كانوا يعني في ظاهر الأمر كانوا مكرهين معذورين أنه هجرهم لأحاديث ثلاثة أسباب السبب الأول أن أحمد رأى أنهم ما تحقق فيهم شرط الإكراه حيث قال إنهم لما هددوا فقط مجرد تهديد أجابوا ولم يعرضوا على السيف فأحمد أراد أنهم كان يجب عليهم أن يصبروا إلى آخر لحظة حتى إذا عرضوا على السيف وخافوا القتل كان من الممكن أن يلتمس لهم العذر إذا أجابوا ولكنهم بمجرد التهديد أن هددوا أجابوا في فتنة خلق القرآن بأن القرآن مخلوق. والسبب الثاني أنه رأى أن هؤلاء كانوا أئمة مقتضى بهم، فكان يرى أنهم كان الواجب في حقهم أن لا يأخذوا بالرخصة، ولكن كان الواجب في حقهم أن يأخذوا بالعزيمة حتى لا يفتنوا الناس. فإن الخليفة في هذا الوقت قد أشاع بين الناس وأمر الصبيان وأمر المحفظين في كتاتيب الصبيان بتدريس هذه العقيدة المحدثة بأن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله. فكان أحمد يريد من هؤلاء أن يثبتوا ويصبروا حتى يعلم الناس أن ما يدعو إليه هؤلاء المبتدعة الذين التفوا حول الخليفة أن هذا ليس من السنة. والسبب الثالث أن الإمام أحمد وجد أن بعض هؤلاء ممن أجاب في المحنة أنه بعد أن أجاب قبل هدايا السلطان وقبل العطايا التي كان يعطيها السلطان لمن يجيب بأن القرآن مخلوق. فمن أجل هذه الأسباب الثلاثة لم يلتمس الإمام أحمد عذرا لهؤلاء الأئمة الذين أجابوا في المحنة. ورغم هذا، ورغم أن أحمد عامل هؤلاء الأئمة هذه المعاملة، في الجانب الآخر ما ثبت أبدا عن أحمد أنه قام بتهييج الناس على الخروج على الخليفة. وما سمعنا أبدا أو ما قرأنا في الكتب التي صنفت في بيان مناقب الإمام أحمد أنه قام بتحريض الناس على الخروج على ولي الأمر أي الحاكم الممكن في هذا الوقت بالقوة، بل على العكس كان ينهى الناس عن الخروج. فلما اجتمع فقهاء بغداد في خلافة الواثق كما ذكر هذا ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، اجتمع الناس عند الإمام أحمد وقالوا له إن السلطان فعل كذا وكذا ونريد أن نخرج عليه، فزجرهم الإمام أحمد ونهاهم وقال الله الله في دماء المسلمين، الصبر على ما نحن فيه أولى من الفتنة. ثم لما قيل للإمام أحمد كما ذكر هذا أحد تلاميذه، قيل له يا أبا عبد الله ألسنا نحن اليوم في فتنة؟ يعني ألم يقم الخليفة أو السلطان بإشاعة الفتنة بين الناس وإشاعة الفواحش والمنكرات وإشاعة العقائد الفاسدة؟ فقال أبو عبد الله وإن كان إنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة، يعني إذا استخدمت القوة في الخروج على الحاكم أو ولي الأمر بدلا أن تكون فتنة خاصة تخص أفرادا قلائل سوف تعم الفتنة كل المسلمين. وكما قال الإمام أحمد فإذا وقعت الفتنة انتهكت المحارم وانقطعت أو قطعت السبل و لم يأمن الناس على أنفسهم. فكان يقول لا آمر به ولم أقل به، لا آمر بالخروج ولا أقول به. وكان من أشد الناس حرصا على جمع كلمة المسلمين على إمامهم أو على سلطانهم، وإن كان السلطان قد دعا الناس إلى هذه البدعة. فكيف بالحكام الذين ما دعوا الناس إلى بدعة وما أجبروا الناس على مثل هذه العقيدة المبتدعة التي قال فيها الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ ورغم هذا ما كفر الإمام أحمد الخليفة أو السلطان في هذا الوقت، وما كفر أحدا من طبقة ولاة الأمر ممن قال بهذا، لأنه كان يرى أنهم قد تأولوا هذا بسبب بطانة السوء التي كانت تحيط بهم من علماء السوء من المعتزلة، من أمثال ابن أبي داود المعتزلي وبشر المريسي ومن على شاكلتهم. فلذلك كان الإمام أحمد رحمه الله مثالا حيا لتطبيق السنة في كل الأمور، وكان بحق وبصدق كان إمام أهل السنة. وكما قال قتيبة بن سعيد كان أحمد إمامنا، وكما قال أيضا أبو حاتم الرازي من كان يحب أحمد، أو إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه على السنة. وكذلك نحن نقول من يسير على طريق الإمام أحمد في هذا الزمان من أئمة السنة ومن العلماء الكبار أمثال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ مقبل بن هادي والشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ عبيد الجابري والشيخ زيد بن محمد المدخلي وغيرهم من أئمة السنة في هذا الزمان. نحن نقول من أحب هؤلاء وصار على طريقهم الذي هو طريق الصحابة والسلف الصالح فإنه صاحب سنة، ومن أبغض هؤلاء وذكر في حقهم الكلام السيء مثل أن يقول إن هؤلاء علماء حيض ونفاس أو أن هؤلاء علماء السلطان أو أن هؤلاء عملاء للأمن لأنهم ما كفروا الحكام على طريقتهم، هم يريدون من هؤلاء العلماء أن يكفروا الحكام. فإذا لم يكفروا الحكام على طريقة الخوارج كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب أصول السنة، قالوا عن هؤلاء العلماء أنهم عملاء للسلاطين. فهل كان أحمد عميلا للسلطان؟ ولما سئل الإمام أحمد عن الخليفة كما نقل هذا أبو بكر الخلال في كتابه السنة دعا له بالعافية، كان يدعو له بالعافية وما كان يدعو عليه رغم أنه عذبه، ما كان يدعو عليه ولكن كان يدعو له. ولذلك قال الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. ولذلك كان من الأصول المميزة بين أهل السنة وأهل البدع من الخوارج والمعتزلة أنهم يدعون للحكام بصلاح الحال وبالتوفيق والسداد ولا يدعون عليهم. إذا وجدت الرجل يدعو على السلطان أو على الحاكم فاعلم أنه صاحب بدعة وأنه ليس من أهل السنة، وإن ادعى بلسانه أنه من أهل السنة فليست العبرة بالدعاوى، وإنما العبرة بالبينات. و يعني سيرة الإمام أحمد طويلة والكلام فيها يعني لا ينقطع، وقد صنف عدد من الأئمة الكتب في ترجمة أو في ذكر مناقب الإمام أحمد، منهم أو كان أول هذه الكتب سيرة أحمد لصالح ابن أحمد ابن الإمام أحمد، وكذلك ألف ابن الجوزي مناقب الإمام أحمد، وكان مؤلف ابن الجوزي هذا من أجمع الكتب التي ألفت في سيرة وترجمة ومناقب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. ومات الإمام أحمد رحمة الله عليه بعد أن أعلى وبعد يعني بعد أن رفع الله به شأن السنة، مات في العام 41 من بعد 200 من الهجرة عن عمر بلغ 77 رحمة الله عليه، ومات أيضا في شهر ربيع الأول. وكانت جنازة الإمام أحمد جنازة مشهودة شهدها مئات من الناس من المخالف والموافق، فإن الناس في زمن الإمام أحمد قد شهدوا لأحمد بالإمامة حتى من بعض المخالفين. ومن نصرة الله عز وجل للإمام أحمد أنه قبل أن يموت تولى الخلافة الخليفة المتوكل الذي قام بإنهاء فتنة خلق القرآن، وقام بنصر الإمام أحمد وأعاد السنة إلى بلاد الإسلام. وسبحان الله، هذا يبين لنا صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر. فلما صبر أحمد وجمع الناس على السنة دون تهييش ودون نعرات مفتعلة كاذبة مثل هذه المظاهرات وهذه الهتافات الحماسية الكاذبة التي لا تنفع المسلمين بشيء، بل هي تنفع اليهود، هذه المظاهرات تنفع اليهود لا تنفع المسلمين. لما صبر الإمام أحمد واستعمل الحكمة ونشر السنة وثبت على عقيدة السنة وبلغها في الآفاق نصره الله عز وجل، فقام أو فقدر الله عز وجل أن يتم أو أن يعني يأتي الخليفة المتوكل هذا الذي أنهى الكلام في فتنة خلق القرآن وأعاد إلى الإمام أحمد مكانته، وتمكن الإمام أحمد من أن يصدع بالعقيدة السلفية الصحيحة بتأييد من السلطان. ولذلك نحن نقول لهؤلاء المتظاهرين أو الخارجين عن طاعة السلطان في هذا الزمان، إذا وجدتم السلطان يسمح بالجهر باعتقاد أهل السنة ولا يمنعه، فما الذي يدفعكم إلى هذا؟ يعني هذا هو سبحان الله، يعني نحن الآن في هذا المجلس بفضل الله نجهر بصراحة باعتقاد أهل السنة ونقرأ من كتب أهل السنة، وما منعنا رجال الأمن وما منعنا السلطان، بل أذنوا لنا ورحبوا بنا. فهذا يدل بارك الله فيكم على أن ولاة الأمر في هذه البلاد لا يحاربون السنة كما يريد أن يصور هؤلاء الخوارج العصريين، ولكن ولاة الأمر ورجال الأمن إنما يحاربون هؤلاء الخوارج الذين أرادوا أن يثيروا الفتن بين المسلمين. وسوف إن شاء الله يأتي مزيد من التفصيل في هذه المسألة حينما نتعرض إن شاء الله تعالى لاعتقاد الإمامة عند أهل السنة. وأن نكتفي بهذا القدر حتى لا نشق عليكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.